اهبط ونص ضربت عليهم عليهم الذلة والمسكنة وبغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إنزال عليكم المن والسلوى طعاما طيبا طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا واذكروا تاجركم مما رزقتكم وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنية من البقول ونحوها مما سألتم. قال الحسن البصري رحمه الله فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقول وفوم. طيب فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وصليبها فهو كأكل واحد فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة. وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناه فوقع في قراءة ابن مسعود وثومها بالثوم وكذا فسره مجاهد في رواية بالثوم وكذا الربيع بن أنس وسعيد بن جبير وحكاه الحسن عن ابن عباس. وقال آخرون الفوم الحنطة وهو البر الذي يعمل منه الخبز. وعن ابن عباس قال الفوم الحنطة بلسان بني هاشم وكذا عن مجاهد وعطاء وهو قول عكرمة والسدي والحسن البصري وغيرهم والله أعلم. وقال البخاري وقال معظم الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وقوله تعالى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير فيه تقريع لهم وتوضيح على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنية مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهنيء الطيب النافع. وقوله تعالى اهبطوا مصرا هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة العثمانية وهي قراءة الجمهور بالصرف. وقال ابن جرير ولا أستجيز القراءة بغير ذلك الإجماع المصاحب على ذلك. وقال ابن عباس اهبطوا مصرا قال مصرا من الأمصار وروي عن الصدي وغيره نحو ذلك. وقال ابن جرير وقع في قراءة أبي بن كعب بن مسعود اهبطوا مصر من غير إجراء يعني من غير تنوين ولا صرف يعني من غير صرف. طيب ثم روى عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهما فسر ذلك بمصر فرعون. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية وعن الأعمش أيضا. وقال ابن جرير ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا. طيب ويكون ذلك من باب الاتباع لكتابة أو الاتباع لكتابة المصحف كما في قوله تعالى قوارير من فضة وثم توقف فالمراد في ثم توقف في المراد ما هو أمص ما هو أمصر فرعون أم مصر أم مصر من الأمصار. وهذا الذي قاله فيه نظر والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس وغيره. والمعنى على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز بل هو كثير في أي بلد دخلتموها وجدتموه فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه. ولهذا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم أي ما طلبتم. ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه لم يجابوا إليه والله أعلم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يقول تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا أي لا يزالون مستذلين. من وجده مستذلهم وأهانهم وضرب عليهم الصغار وهم إلا بحبل من الله وحبل من الناس. نعم وضرب عليهم الصغار وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء. وعن ابن عباس بقوله وضربت عليهم الذلة والمسكنة قالهم أصحاب النيالات يعني أصحاب الجزية

وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في الستة الأيام التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، فمسخ الله هؤلاء القوم في صورة القردة، وكذلك يفعل ما يشاء كما يشاء ويحوله كما يشاء. وعن أبي العالية في قوله كونوا قردة خاسئين، قال يعني أذلة صاغرين. وروي عن مجاهد وقتادة والربيع وأبي مالك نحوه، قلت والغرض بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله من أن مسخهم إنما كان معنويا لا صوريا، بل الصحيح أنه معنوي وصوري والله أعلم. وقوله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها، فجعلناها عائد على القردة، وقيل على الحيتان، وقيل على العقوبة، وقيل على القرية، حكاها ابن جرير. والصحيح أن الضمير عائد على القرية، أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم نكالا، أي عاقبناهم عقوبة فجعلناها عبرة، كما قال الله عز وجل عن فرعون فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقوله لما بين يديها وما خلفها، أي من القرى. قال ابن عباس يعني جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من القرى، كما قال ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فالمراد لما بين يديها وما خلفها في المكان، كما قال ابن عباس لما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى. وكذا قال سعيد بن جبير من بحضرتها من الناس يومئذ. وروي عن قتادة والعوفي قال ما كان قبلها من الماضين في شأن السبت. وقال أبو العالية والربيع وعطية وما خلفها لما بقي بعضهم من الناس ممن يصعد لما بين يديها وما خلفها في الزمان. وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعضهم من الناس، أن يكون أهل تلك القرية عبرة لهم. وأما بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسير الآية به، وهو أن تكون عبرة لمن سبقهم. وهذا لعل أحد من الناس لا يقوله بعد تصوره، فتعين أن المراد بما بين يديها وما خلفها أن في المكان تفسر وهو الآية به، فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به؟ أن تفسر الآية به هو أن تكون هو أن تكون عبرة لمن سبقهم وهذا لعل أحد من الناس لا يقوله وهو أن تكون عبرة لمن سبقهم وهذا لعل أحدا من الناس لا يقوله بعد تصوره، فتعين أن المراد بما بين يديها وما خلفها في المكان وهو ما حولها من القرى، كما قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والله أعلم. وعن أبي العالية فجعلناها نكالا لما بين كلمة ومجاهد والسدي والحسن وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. وحكى القرطبي عن ابن عباس والسدي والفراء وابن عطية لما بين يديها بين ذنوب القوم وما خلفها لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب، وقيل إنه جعلها تعالى عقوبة لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعده، وهذا قول الحسن. قلت وأرجح الأقوال المراد بما بين يديها وما خلفها من بحضراتها من القرى التي يبلغهم خبرها وما حل بها، فجعلها عبرة ونكالا لمن في زمانها وعبرة لمن يأتي بعدهم بالخبر المتواتر عنهم. ولهذا قال وموعظة للمتقين عن ابن عباس في قوله وموعظة للمتقين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. وقال الحسن وقتادة وموعظة للمتقين بعدهم فيتقون نقمة الله ويحضرونها. وقال السدي وعطية العوفي وموعظة للمتقين قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت المراد بالموعظة هاهنا الزاجر، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل، فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم، كما روى الإمام أبو عبد الله بن بطة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، ذكره في الدر المنثور وإسناده جيد والله أعلم. قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يقول تعالى واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق عادة لكم في شأن البقرة وبيان القاتل من هو بسببها وإحياء الله المقتول ونصه على من قتله منهم في شأن وإحياء الله المقتول ونصه على من قتله منهم. عن عبيدة السلماني أنه قال كان رجل من بني إسرائيل عاق. نعم سيد. كلها مخطوطات. كلها يعني في خرق العادة لكم في شأن البقرة وبيان القاتل من هو بسببها وإحياء الله المقتول ونص صحيح. ونصه على من قتله منهم. أيضا عن عبيدة السلمي أنه قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يولد له، وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه، وكان ابن أخيه وارثه فقتله ثم لا ايوه آه وكان ابن أخيه وارثه فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليه حتى تسلحوا وركب بعضهم عليه على بعض. نعم، يدعيه يدعيه يدعيه عليه ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض، فقال ذو الرأي منهم ذو والنهى على ذو فقال ذو الرأي منهم والنهى على ما يقتل بعضكم بعضا، وهذا رسول الله فيكم. فأتوا موسى صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها، فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال: لا والله لا أنقصها ذهبا. فذبحوها فضربوه ببعضها، فقام فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذا لابن أخيه. ثم مال ميتا فلم يعط من ماله شيئا، فلم يورث قاتل بعده. وهذا السياق عن عبيدة ونحوه بأبسط وهذا السياق عن عبيدة ونحوه بأبسط بأبسط بأبسط منه عن أبي العالي بأبسط منه عن أبي العالية والسدي وغيرهم، وفيها اختلاف ما، والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل، وهي مما يجوز نقلها، ولكن لا تصدق ولا تكذب، فلهذا لا نعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا، والله أعلم. قوله تعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فرض ولا بكم عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق. فذبحوها وما كادوا يفعلون. أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم، ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق عليهم، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت موقع عنهم، ولكنهم شددوا فشدد عليهم. فقالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هذه البقرة وأي شيء فشدد الله صفتها. عليهم. فشدد الله نعم. ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم، فقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هذه البقرة وأي شيء نعم. دي الأولى دي، ولكنهم شددوا فشدد عليهم. نعم، ولكنهم شددوا فشدد عليهم، فقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هذه البقرة وأي شيء صفتها. وعن ابن عباس قال: لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بها، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. فكذا قال وكذا قال عبيدة السلماني نعم والسدي ومجاهد وعكرمة وأبو العالية وغير واحد. هم قالوا: إنه يقول إنها بقرة لا فرد ولا بكر، أي لا كبيرة ولا هرمة ولا صغيرة لا يلقحها الفحل، كما قاله أبو العالية والسدي ومجاهد الحسن وغيرهم، وقاله ابن عباس أيضا. وعن ابن عباس: عوان بين ذلك، يقول نصف بين الكبيرة نصف والصغيرة، نطاف بين الكبيرة والصغيرة، وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر، وأحسن ما تكون. وروي عن عكرمة ومجاهد وابي العالية وغيرهم نحو ذلك. وقال السدي: العوان النصف التي بين ذلك التي قد ولدت ولد ولدها. وعن الحسن في البقرة: كانت بقرة وحشية. وعن ابن عباس ومجاهد ووهب بن منبه أنها كانت صفراء. وعن ابن عمر: كان الصفراء الظلف. وعن سعيد بن جبير: كان الصفراء الظلف. وعن سعيد بن جبير: كانت صفراء القرن والظلف. وعن الحسن أنه قال: سوداء شديدة السواد. وهذا غريب، والصحيح الأول، ولهذا أكد صفرتها بأنه فاقع لونها. وقال عطية العوفي: فاقع لونها تكاد تسود من صفرتها. وقال سعيد بن جبير: قال صافية اللون. وروي عن أبي العالية والربيع بن أنس والسدي والحسن وقتادة نحوه. وعن ابن عمر: فاقع لونها، قال صافي. وعن ابن عباس: فاقع لونها شديدة الصفرة تكاد من صفرتها تبيض. وقال السدي: تسر الناظرين. يعني سيدنا إذا اشتد الخضار أسود، وإذا اشتد الصفار أبيض. إذا اشتد السواد اصفر كأنها جمالة صف من شدة سوادها تبرق بريق الصفراء. نعم. أحسن عليكم. وقال السدي: تسر الناظرين، قال: تعجب الناظرين. وكذا قال أبو العالية وقتادة، وكذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس، وقال وابن منبه: إذا نظرت إلى جلدها يخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. وقوله تعالى: إن البقرة تشابه علينا، أي لكثرتها، فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلها لنا، وإنا إن شاء الله إذا بينتها لنا لمهتدون إليها. وحلها بقى قال: وجلها لنا. وجلها لنا، وإن إن شاء الله إذا بينتها لنا لمهتدون إليها. قال: إنه يقول: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي إنها ليست مذللة بالحراثة ولا معدة للسقي في الثانية، بل هي مكرمة حسنة صبيحة، بل هي مكرمة حسنة صبيحة مسلمة صحيحة لا عيب فيها، لا شيئة فيها، أي ليس فيها لون غير لونها. لقتادة مسلمة لا عيب فيها، وكذا الشيئة. وقال عطاء الخراساني: مسلمة القوائم والخلق لا شيئة فيها. قال مجاهد: لا بياض ولا سواد. وقال أبو العالية والربيع والحسن وقتادة: ليس فيها بياض. وقال عطاء الخراساني: لا شيئة فيها. قال: لونها واحد بهيم. وروي عن عطية العفي ووهب بن منبه وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. وقال السدي: لا شيئة فيها من بياض ولا سواد ولا حمرة. وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى. قالوا: الآن جئت بالحق. قال قتادة: الآن بينت لنا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وقبل ذلك والله قد جاءهم الحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال ابن عباس: كادوا ألا يفعلوا، ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا ألا يذبحوها. ها، يعني أنهم مع هذا البيان من هذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد هذا الجهد. وفي هذا ذم لهم، وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت، فلهذا ما كادوا يذبحونها كادوا يفعلون لكثرة ثمنها. وفي هذا نظر، لأن كثرة الثمن لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل كما تقدم. بس لا بأس. ثم قيل في ثمنها غير ذلك. فعن عكرمة قال: ما كان ثمنها إلا 3 دنانير. وهذا إسناد جيد عن عكرمة، والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب أيضا. قال ابن جرير: وقال آخرون: لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة، إن اطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه ولم يسنده عنه أحد. ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنها وللفضيحة. وفي هذا نظر، بل الصواب والله أعلم ما تقدم عن ابن عباس على ما وجهناه، وبالله التوفيق. مسألة: استدل بهذه الآية في حصر استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة على تعنت أو تم تقييدها بعد الإطلاق على صحة السلم في الحيوان، كما هو مذهب مالك تدل على والأوزاعي هذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت. حتى تعينت أو تم تقييدها بعد مذهب مالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وجمهور من العلماء سلفا وخلفا، بدليل ما ثبت في الصحيحين ولفظ قريب عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها. وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إبل الدية في قتل الخطأ وشبه العمد بالصفات المذكورة بالحديث. وقال أبو حنيفة والثوري والكوفيون: لا يصح السلم في الحيوان لأنه لا تنضبط أحواله. وحكي مثله عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن سمرة وغيرهم. قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قال البخاري: فادارأتم فيها، اختلفتم. وهكذا قال مجاهد، وقال عطاء الخرساني، والضحاك: واختصمتم فيها. وقال ابن جريج، قال بعضهم: إن أنتم قتلتموه، وقال آخرون: بل أنتم قتلتموه. وكذا قال عبد الرحمن بن أسلم: والله مخرج ما كنتم تكتمون. قال مجاهد: ما تغيبون.

يعني هي دلت على من قتله مثلا، نعم او الجريح من فعل بك، قال فلان ثم نعم مات. هذا فلان الذي اتهم يقرر ويحقق معه نعم ويعذر، مش يقام عليه الحد يؤذى مطلقا يؤذى حتى يعترف. لو لم يعترف. دي المسألة، يصبح حكم نعم، هذه وحتى تعتبر كل الغاية، وحتى خلاص يحلف. لو حلف أو الله العاقلة. ماشي، تبرأ ذمتك. فهو الجمهور على خلاف قول المالكية يعني. أحسن الله عليكم. قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه، على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كله فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا. ولهذا نهى الله عز وجل المؤمن عن مثل حالهم، فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. عن ابن عباس قال: لما ضرب المقتول ببعض البقرة جلس أحيا ما كان قط، فقيل له: من قتلك؟ قال: حين قبضه الله، والله ما قتلناه، فكذبوا بالحق بعد إذ رأوا. فقال الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني بني أخي الشيخ، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعدما شاهدوا من الآيات والمعجزات فيها في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها، أو أشد قسوة من الحجارة. فإن من الحجارة ما يتفجر منها العيون الجارية بالأنهار، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإنه لم يكن جاريا، ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله عز وجل. وفي إدراك لذلك بحسبه، كما قال: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وعن مجاهد أنه كان يقول: كل حجر يتفجر منه الماء، أو يتشقق عنه الماء، أو يتردى من رأس جبل إلا من خشية الله نزل بذلك القرآن. وعن قال عن ابن عباس في قوله تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، أي وإن من الحجارة الألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق، وما الله بغافل عما تعملون. تنبيه: اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة بعد الإجماع وأشد قسوة، كقوله تعالى بعد الإجماع على استحالة كونها للشك. فقال بعضهم: أو ها هنا بمعنى الواو تقديره فهي كالحجارة أو أشد قسوة، كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وحكى القرطبي قولا: إنها للتخير في مفهومها بهذا أو بهذا، مثل جالس الحسن أو ابن سيرين. نعم. طيب، فصارت قلوبهم، طيب، فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها أو أشد قسوة من الحجارة. طيب، فإن من الحجارة ما يتفجر منها العيون الجارية إن من بالأنهار، الحجارة ده خلصنا، ما يتفجر منها ده يتفجر من خلصنا العيون الجارية بالأنهار، ومنها ما يشق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جاريا، ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله. في إدراك لذلك بحسبه، كما قال: كما قال: تسبح له السماوات والسبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وعن مجاهد أنه كان يقول: كل حجر يتفجر منه الماء، أو يتشقق عن الماء، أو يتردى من رأس جبل إلا من خشية الله نازل بذلك القرآن. وعن ابن عباس في قوله: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، أي وإن من الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق، وما الله بغافل عما تعملون. تنبيه: اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى: فياك الحجارة أو أشد عما قسوة، بعض تدعون الإجماع. إليه من الحق، نعم، عما تدعون إليه من الحق. عما تدعون إليه من الحق، وما الله بغافل عما تعملون. تنبيه: اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى: فياك الحجارة أو أشد قسوة، بعد الإجماع على استحالة كونها للشك. فقال بعضهم: أو ها هنا بمعنى الواو، تقديره فياك الحجارة أو أشد قسوة، كقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وحكى القرطبي قولا إنها للتخير في مفهومها بهذا أو بهذا، مثل جالس الحسن أو ابن سيرين. وكذا حكاه فخر الدين الرازي في تفسيره. وزاد قولا آخر، وهو إنها للإبهام بالنسبة إلى المخاطب، كقول القائل: أكلت خبزا أو تمرا، وهو يعلم أيهما أكل. وقولا آخر، وهو أنها بمعنى قول القائل: أكلي حلو أو حامض، أي لا يخرج عن واحد منهما، أي وقلوبكم صار في قسوتها كالحجارة. أو قال أعلم، وقال آخرون: أو ها هنا بمعنى بل، تقديره فيك الحجارة بل أشد قسوة. وكقوله: وإذا فريق منهم يخشون الناس إذا كخشية الله أو أشد خشية، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقال آخرون: معنى ذلك فياك الحجارة أو أشد قسوة. كذلك حكاه ابن جرير، وقال بعضهم: معنى ذلك فقلوبكم لا تخرج عن أحد هذين المثلين المثلين، إما نعم أن تكون مثل الحجارة في القسوة، وإما أن تكون أشد منها في القسوة. قال ابن أشد جرير: وإما أن تكون أشد منها في القسوة. قال ابن جرير: معنى ذلك على هذا التأويل، فبعضها كالحجارة قسوة، وبعضها أشد قسوة من الحجارة، بل أشد وبعضها قسوة. أشد قسوة من الحجارة، وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره. قلت هذا قبل القول قول تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مع قوله، أو كصيب من السماء كقوله، والذين كفروا عما أعمالهم كسراب بقيعة مع قوله، أو كظلمات في بحر لجي الآية، أي إن منهم من هو هكذا ومنهم من هو هكذا، والله أعلم. بارك الله فيك، نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفتت معونة كل يوم ربع ما شاء الله. يا سيد، الله يحفظكم سيدنا. معذرة، احنا عندنا مشكلة في التليجرام هنا. ما شاء الله، أذهب العلم. الله يبارك يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.